قبل أن أبدأ في سرد قصتي، أنا عايز بس أوضح معلومة. من ساعة ما فتحنا عينينا على الدنيا دي وإحنا بنسمع حكايات كتير قوي من أهلنا وصحابنا، حكايات كتير عن الجن والشياطين وحتى عن الكائنات الغريبة وخلافها، كان من الصعب علينا في الأول إننا نصدقها، إلا أنها رغم ذلك تركت في أنفسنا علامات الخوف والاستفهام. لما كنا صغيرين، وحتى لما كبرنا لقينا بعض الناس لسه بتصدق الحاجات اللي كانت بتتحكى لها زمان، ولسه بتعمل لها 100 حساب، مع انه عدى عليها زمن طويل جدا، بس لسه عايشة في قلبه. بدون اي تطويل في القصة، اللي بيخاف ما يسمعش، واللي شايف ان الكلام عن الغيبيات والحاجات الغريبة عن عفاريت وجن وخلافه والرعب ده يعني عموما، لو شايف ان ده عادي ومفهوش حاجة، انا بقولك انت مش فاهم اي حاجة. ربنا بيحمي اي حد وربنا قادر على كل شيء طبعا، بس في ناس علاقتها بربنا مش في الحدود دي، فما تستسهلش بالحاجات دي. هتسمع يبقى انت معايا، ولازم تكمل لحد الاخر. أنا اسمي زياد عبدالله، عندي 26 سنة، من سكان القاهرة. والدي منفصل عننا خالص ومهاجر كندا من مدة طويلة. كل الحكاية ابتدت معايا من هنا، من ساعة ما عمي اتصل بيا وقال لي إن جدتي تعبانة قوي وطبعا من الواجب إني لازم أروح وأطمن عليها. وفعلا رحت ودخلت البلد. مش عايز أقولك أنا ما روحتش البلد دي بقالي قد إيه. أول ما وصلت نواحي البيت بتاعنا قابلت مين؟ قابلت صحابي بتوع زمان قوي، يعني معرفت بيهم مش كبيرة قوي، ولكن دول اللي انا اعرفهم هنا. طبعا ترحيب فظيع منهم. انا قلت لهم انا هشوف بس جدتي واطمن عليها كده، وبالليل نتقابل ونتكلم ونقضي اليوم زي ما انتوا عايزين. ودخلت البيت، وتاني ترحيب كبير جدا من عمامي الاثنين وعمتي واللي موجودين في البيت. يعني دخلت على جدتي وكانت فعلا تعبانة، قعدت جنبها شوية اواسيها يعني، لكن اتفاجئت بعمي وهو واقف جنبي بيقول لي حالتها كده بقالها يومين، لا بتكلم حد ولا بترد على حد، وراقدة في السرير. في الاول قالت انا عايزة اخرج اشم شوية هوا، ولقينا اهل البلد جابينها، بيقولوا لقيناها واقعة عند الترعة، جابوها على هنا، جبنا لها دكتور وكشف عليها قال ما عندهاش حاجة، بس هي ممكن تكون صدمة عصبية من حاجة شافتها او خبر وحش سمعته. عمي خلص كلامه وطلع بر، وبقيت انا وجدتي لوحدنا في الاوضه. واتفاجئت لما لقيتها مسكت ايدي وقالت لي انت جيت؟ قلت لها ازيك يا تيتا، عامله ايه، انت كويسه؟ قالت لي يا ابني مش هيسيبونا يا زياد، مش هيسكتوا على اللي حصل. اللي حصل ده لا يمكن يعدي بالساهل، البلد كلها مكدبه اللي حصل، بس انا شفت وعرفت هما مش هيسكتوا، هيموتونا كلنا قريب، هما جايين الليلة. قلت لها مين يا تيتا، في ايه؟ ما ردتش عليا وبدأت تعيط. عمي دخل قال لي في ايه؟ قلت له معرفش، هي عيطت، انا مش عارف. قال لي طب سيبها دلوقتي، سيبها واطلع وانا هديها. طلعت من الاوضه وانا مش فاهم اي حاجه شويه، ولقيت عمي خارج وبيقول لي معلش يا ابني انا مش عارف اللي حصل لها ايه. بس قلت له عمي دي تعبانه، احنا لازم نشوف لها حل كده، ما ينفعش دي بدات تتكلم بكلام مش مفهوم. قال لي بكره ان شاء الله نبقى نوديها للدكتور. جيت الساعه 10 بالليل وقلت لعمي انا خارج اشوف صحابي، رد عليا برد غريب قوي، قال لي ما تتأخرش، واوعى تهوب ناحيه الترعه القبليه. ما علقتش على كلامه لكني اهتميت وسمعته هو قال ايه. الترعه القبليه، ليه ما اروحش ناحيه الترعه القبليه؟ ماشي بصيري هعرف. المهم نزلت وقابلت صحابي، خليني اكلمكم عليهم شويه عشان تلمسوا التفاصيل اكتر. هما ثلاثه، ياسر ومصطفى وعلي. ياسر من اشد الناس المتعلقه بالقرايه والكتب في مجالات كتير قوي. مصطفى من عشاق الاكشن والمغامرات يعني، اللي دايما بتبقى بين الصحاب دي. اما علي يعني على قد حاله شويه، هو بيشتغل مع والده في الارض بتاعته. اتقابلنا وقعدنا في حته بيقولوا عليها عندنا في البلد يعني هنا مصطبه. قعدنا على المصطبه، قعدنا نتكلم زياده عن الساعه، وفي اخر الكلام جبت سيره الترعه القبليه. قلت لهم هي فيها ايه يا جدعان؟ عمي عمال يقول لي ما تروحش هناك ما تروحش هناك، انا مش فاهم حاجه، حد يفهمني؟ ممكن حد يفهمني في ايه؟ رد مصطفى عليا قال لي هي وصلت لك؟ قلت له هي ايه دي؟ قال لي الخرافات اللي دايره في البلد بقى لها كام يوم. قلت له خرافات ايه؟ انا ما سمعتش حاجه، ده عمي هو اللي قال لي. قال لي قال لك ايه؟ قال لك ما تروحش ناحيه الترعه القبليه عشان ما تتاخدش. قلت له اتاخد؟ اتاخد من مين؟ قال لي ما هو ده اللي داير في البلد بقاله كام يوم، عمالين يقولوا في عفاريت عند الترعه وبياخدوا الناس وبيرجعوهم مجانين حاجات كده. قلت له عفاريت انت بتهزر؟ قال لي والله العظيم ده اللي بيقولوه، اللي يقول لك عفاريت واللي يقول لك جن، عالم جهله بعيد عنك. قلت له انت بتقول خرافات ليه؟ وانت شفت حاجة؟ انا بصراحة ما شفتش حاجة عشان ما روحتش. لكن عفاريت ايه يا عم اللي تاخد الناس وترجعها مجنونة؟ ده كلام ناس عاقلين برضو؟ كله من عمك صابر. قلت له عم صابر مين؟ قال لي عمك صابر اللي ساكن عند الترعة، من يومين طلع بالليل وقال شفتهم الناس اصلا لقوه مرمي عند الترعة وعمال يصرخ ويقول شفتهم وعمال يتشنج لحد ما ولدها بقى راحت في بيته، ومن ساعتها ما بيتكلمش. الناس حاولت تفهم منه لكن هو ما تكلمش. اهل البلد اتجمعوا وقالوا له ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت شفته؟ اتكلم. قال انه طلع يتمشى ناحيه الترعه وفجاه حس زي ما يكون في حد بيراقبه او ماشي وراه، وقال بصيت على الترعه على محط الميه بتتحرك بطريقه غريبه وكان الارض اللي تحتها بتتحرك. بعدها بدأت أجسام تخرج من المية، أجسام بشر عادية لكن حجم رأسهم كان كبير زيادة عن اللزوم، وملفوف حوالين جسمهم جنازير وسلاسل كتير قوي وكبيرة قوي على إنه ممكن جسم إنسان يتحملها. كانوا بيطلعوا من المية من غير ما يمشوا وكأن الأرض بتطلعهم أو بيطيروا ما تعرفش. وبيقول ما كنتش مصدق اللي أنا شايفه ده، جيت أمشي لقيتهم في ظهري، إزاي ما أعرفش. ساعتها انا اغمى عليا وما شفتش حاجه. بعدها لقيت مصطفى بيقول لي شفت جنان اكتر من كده؟ البلد اتجنت. خلص مصطفى كلامه وعلي وياسر قعدوا يتريقوا ويقولوا البلد اتجنت واهلها اتجنوا، وانا واقف عمال افكر، وبصراحه ما فكرتش اربط ما بين ده وما بين اللي جدتي قالته لي خالص. ولقيتني بقول لهم طب واحنا هنسكت؟ احنا نروح ونحقق كده في الموضوع ونعرف الليله كلها ماشيه ازاي، وهتبقى مغامره في ظلمات الليل. الفكره عجبت مصطفى وياسر لكن علي كان خواف او معرفش، كل اللي قاله ان انا مش هروح معاكم انا مش عايز اروح. ياسر قال له خلاص يا اخي ما تجيش، عنك ما جيت، احنا رايحين. ومشينا. انا ما كنتش عارف الطريق قوي لكن هم بقى عارفين، فانا ماشي معاهم وخلاص لحد ما وصلنا عند الترعه. انا مش فاكر اصلا اذا كان في هنا ترعه قبل كده ولا لا، لكن وصلنا. احساس كل واحد مننا واحنا واقفين، كل واحد عمال يبص للتاني ويقول له ها ما تيلا ما تورينا شجاعتك. كلنا واقفين متسمرين مكاننا. حبيت افجعهم وقلت لهم احنا ايه مش هنكمل؟ سمعنا الصوت ده، ساعتها انا اللي اتفاجعت معاهم. الصوت كان جاي فعلا من ناحية الترعة. مصطفى لقيته بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه ده الصوت ده جاي منين؟ لقيت ياسر بيرد بيقول له الولا علي شكله هو اللي عمل الصوت ده عشان يخوفنا. قمت انا ردد عليه وقلت له علي؟ علي اللي بيخاف من خياله هيخوفنا؟ وبعدين الصوت ده مش صوت علي ومش صوت بني ادم اصلا، تعرف تنقطنا بسكاتك. بدأنا كلنا نمشي ناحية الترعة ولا كأني في حاجة حصلت، لكن الصوت رجع تاني. ياسر بس لي قال لي ايه نرجع؟ قلت له نرجع ايه؟ تلاقي قطة ولا كلب ولا اي حاجة. بيني وبينكم انا ساعتها قلت اي كلام، معرفش ليه حتى هم صدقوا سكتوا، يمكن انا عندي فضول اعرف الصوت او الحكاية كلها. وقفنا بالظبط على حافة الترعة ووصلنا للمية في انتظار ان اي حاجة تحصل، لكن ما حصلش حاجة. قلت لهم ايه هنمشي؟ ياسر صرخ، بصيت عليه لقيته بيتسحب تحت في الترعة، معرفتش اشوف ايه اللي بيسحبه عشان انا كنت واقف ورا وملحقتش امسكه لانه اتسحب بسرعة قوي. قعدنا نصرخ انا ومصطفى من قلة الحيلة ان انا مش عارفين نعمل له اي حاجة، ننزل الترعة ولا نمشي ولا نهب بايه. ياسر اتسحب بالكامل جوه المية. لقيت مصطفى بيقول لي هنعمل ايه؟ هنقول لأهله ايه؟ قلت له انا مش عارف نعمل ايه. قال لي طب يلا نمشي من هنا قبل ما يحصل لنا اللي حصل له. قلت له نمشي ونسيبه؟ قال لي يلا نمشي بدل ما نتسحب زيه. ما كانش في ايدينا حاجه غير اننا فعلا مشينا عمالين نفكر ومرعوبين من اللي حصل ومش عارفين نقول لأهله ايه. وصلنا عند بيت مصطفى، بصيت له وقلت له احنا مش هنقول لحد حاجة، لو حد سألك قول له ان ياسر سابنا وروح امبارح لحد ما نشوف بكرة هنتصرف ازاي. مشيت ووصلت عند البيت، لقيت الباب مفتوح، دخلت لقيتهم كلهم متجمعين في اوضة جدتي وعمالين يعيطوا. ساعتها ادركت الصدمة، جدتي ماتت. ساعتها انا اتخرست ومفيش دمعة راضية تنزل من عيني. قربت شوية عشان اشوف عمي وهو بيقفل عين جدتي اللي كانت مفتوحة على اخرها. وشفتها، كان ابشع منظر شفته في حياتي. بعدها بيوم كانت جنازة جدتي، بصراحة أنا ما شاركتش فيها واتحججت إني تعبان من الصدمة. بس أنهي صدمة فيها؟ صدمة إن جدتي ماتت ولا إن ياسر صاحبي اختفى في الترعة؟ أنا ما بقتش عارف حد. على الساعة 9 بالليل تليفوني رن وكان مصطفى. ولا يا زياد، ايه الحق الواد ياسر رجع في بيته؟ قلت له نعم رجع. يعني يا عم مش مهم رجع ازاي، مهم انه رجع، تعال نروح نطمن عليه عشان محدش يشك في حاجه. طيب انا هعد عليك دلوقتي ونروح. لبست هدومي ونزلت واخدت مصطفى ورحنا البيت ياسر. قابلنا ابوه، طلع راجل طيب، قال لنا فيكم الخير يا اولاد ان انتوا كده تسالوا عليه. مصطفى سال ابوه اغبى سؤال شفته في حياتي، قال انتوا لقيتوه فين؟ الراجل من طبته رد عليه وقال له احنا لقيناه يا ابني واقع على ناحيه الترعه القبليه ومغمى عليه، جبناه هنا على البيت. من الواضح كده ان الغباوه كلها اتجسدت في مصطفى، لانه بعديها قال له بس يعني ما حصلوش حاجه تاني، طيب الحمد لله. انا حمدت ربنا ان الراجل اصلا ما كانش منتبه مع كلام مصطفى، رد عليه وقال له اه يا ابني، اه يا ابني، الحمد لله الحمد لله. دخلنا لياسر الاوضه، لقيناه نايم على السرير وباصص للسقف. قربنا منه واحنا مش عارفين نقول له ايه، لكن اللي لاحظته ان رجل ياسر اليمين كان عليها علامات زي كف الايد، والعلامه زرقاء. بصيت لياسر لقيته بيبص لنا وغضبان قوي بس ما بيتكلمش. قلت له احنا اسفين يا ياسر، احنا اسفين، بس والله العظيم ما كان في ايدينا حاجه نعملها. انت انا مش عارف اقول لك ايه، لكن والله العظيم ما كان في ايدينا حاجه. مصطفى برضو اعتذر له وقال له هو انت طلعت ازاي؟ طلعت ازاي من تحت؟ ها معرفش صوت ياسر ده كان صوته فعلا ولا لا، لكن اللي اتكلم كان ياسر، بس صوته اختلف خالص، بقى فيه نبحة غريبة كده. كلامه لينا كان كالتالي: انا مش عايز اعرفكوا تاني، واللي حصل لا يمكن يعدي بالسهل، هيوصلوا لكل واحد فيكم، حتى لو انتوا ما رحتوش، انتوا جيتوا معايا، وما تنسوش ان انتوا جيتوا معايا، هيجوا الليلة وكل ليلة، دي طقوس لازم يعملوها واي حد لازم يلبيها، والا هتبقى نهايه البلد دي كلها على ايديهم. مصطفى قال لي يلا يا عم نمشي من هنا. ومشينا. كلام ياسر كان تقريبا نفس كلام جدتي. يعني ايه؟ يعني الكلام ده بجد؟ يعني اللي قاله ده مش تخريف؟ جدتي ماتت عشان راحت ناحية الترعة، وياسر حصله اللي حصله ده عشان راح عند الترعة. طب وايه العمل؟ روحت البيت وسبت مصطفى ودخلت البيت، وكانت أول مرة ليا في النوم بجد في البيت ده. دخلت على السرير ونمت. في لحظة ما تعمقت في النوم، أنا مش عارف ده إمتى، ولكن أنا ساعتها سمعت صوت ناس عمالة تتكلم كتير أوي في ودني، عمالين يهمسوا الكلام أنا مش فاهم. عايز أقوم مش عارف، الصوت عمال يقرب ويعلى أكتر، وأنا مشلول في السرير ما بتحركش، صوتي ما بيخرجش. مع الصرخة دي جسمي بدأ يتحرك وبدأت أحس بيه، بس صوتي برضو ما بيخرجش حتى وأنا صاحي. أنا ما بتكلمش، أنا اتخرست. حاولت أتكلم بس ده الصوت اللي خرج مني. معرفش ده صوتي ازاي، بس لما كنت بتكلم كان ده صوتي. أنا سكت عشان مش مصدق اللي أنا فيه. خرجت من الأوضة ومشيت في الطرقة بتاعت البيت وطلعت أغسل وشي عشان لو أنا نايم وأصحى أو لو بيتهيأ لفوق. دخلت الحمام وغسلت وشي، ساعتها حسيت إن المية دي مية نار، المية بتكوي في وشي. في اليوم اللي بعده صحيت على صوت عمي وهو بيقول لي قوم يا ابني عشان تفطر معانا. خلصت فطاري وقمت فتحت اللابتوب بتاعي وقلت اقعد ادور على حاجه تنسيني كل اللي حصل ده. قعدت وقلت أنا أبحث عن معلومات ممكن توصلني حاجة بخصوص الموضوع ده، موضوع الترعة. دخلت على موقع كنت بتابعه بقالي فترة اسمه ما وراء الطبيعة. قعدت أدور أدور أدور لحد ما وصلت الموضوع بعنوان طقوس أموات المستنقعات. أنا ساعتها حسيت إنه ممكن يكون شبيه للموضوع، لكن طلع هو بعينه. إزاي؟ هتعرف في اللي جاي. كان مكتوب كالتالي: إلى من يجد الشجاعة الكافية لمواجهة هؤلاء الكائنات، فهذا الموضوع إليك. تكاثرت الأقاويل في هذا الزمن عما يسمى بطقوس سكان المستنقعات، والكل يحاول أن يستغل محبي الماورائيات في تصديق الأكاذيب، ولكن يتساءل البعض عن حقيقة الأمر. فإليك ما وثق في الكتب والمراجع على أيدي المعالجين الروحانيين وكبار الشيوخ، إن هذا النوع من السكان ليسوا بجن أو بإنس، إنهم كائنات استوطنوا الأرض من آلاف السنين، ولكن عمرت الأرض وظهر البشر وكثر عددهم، فلذلك قررت تلك الكائنات العيش في المستنقعات والأنهار والمصارف والترع. تغيبا عن عالم البشر، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر بعض هذه الكائنات المخيفة مكبلة بالسلاسل غضبا من سيدهم عليه، لأنهم اختبأوا بعيدا عن البشر، لذا فهم الآن بدأوا بالظهور بأمر من سيدهم. وانتبه، فعندما يرون أحد قريبا من موطنهم يستغلوه لكي يكون ضحية لسيدهم ليعتقهم من الأجبال والقيود التي هم فيها، فابتعد عنهم وإلا فسوف تذهب إلى عالم آخر لا رجعة منه. وإن كنت تشعر بوجودهم حولك، فهم الآن في جلسة لعمل الطقوس اللازمة للأضحية المطلوبة. كل ما عليك هو القيام بالطقوس المضادة لطقوسهم، فينقلب السحر على الساحر وتنجو من الهلاك. قم برمي التعويذة الأخيرة من باب العقود في موطنهم حتى يهلكوا جميعا، ولكن يبقى سيدهم حتى يتم عمل طقوس جديدة ويقوم باسترجاعهم بها، ولكن تنجو أنت من اللعنة. ابحث عن التعويذة جيدا حتى تجدها. عندها سيتم معاقبة الكائنات بالحبس لمدة عام، ثم يخرجوا مجددا وتستمر الطقوس حتى الموت. خلصت قراية الموضوع المنيل ده وخرجت من الموقع بسرعة عشان ادور على باب العقود ده، لكن ما لقيتش عنه اي حاجة ولا حتى مقالة صغيرة، وبقيت عامل زي المجنون. يعني ايه؟ يعني في الاخر الاقي الحل واجي ادور عليه ما لقيهوش؟ بعدها لقيت موبايلي بيرن برقم مصطفى. رديت، قال لي الحق ياسر مات. اسود ومنيل، ياسر مات، يا دي المصيبة. الدور عليا. نزلت من البيت ورحت انا ومصطفى البيت ياسر، دخلنا عليه لقينا عينيه مفتوحه بنفس المنظر اللي جدتي ماتت عليه، بس بالنسبه لياسر كان الموضوع يرعب اكتر لاني عارف ده حصل له من ايه. واحنا واقفين انا ببص على ياسر، لقيت في ايده ورقه متكرمشه ومقطوعه. من غير ما حد ياخد باله اخدتها وحطيتها في جيبي، حتى مصطفى ما اخدش باله اني اخدتها. ما مشينا من البيت بعد ما عزينا والده، وانا روحت ودخلت على اوضتي بسرعه وفتحت الورقه. اللي شفته ما كنتش فاهم منه حاجه، كانت حروف مكتوبه بالعربي بس مقلوبه ورسومات ونجوم. كان مكتوب في جنب سين واو قاف ط، وفي جنب تاني كان مكتوب ه ي ب لام ت. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ايه؟ رحت رامي الورقه وقايم. على اخر اليوم مصطفى كلمني، لقيته بيقول لي زياد انا لقيت حل للمشكله دي. قلت له حل ايه؟ قال انا لقيت شيخ كويس ممكن نروح له ونحكي له، وهو ان شاء الله يكون عنده الحل. قلت له شيخ مين؟ انت واثق منه يعني ولا دجال؟ قال لي لا يا عم، راجل معروف في البلد، اهو نستشيره ونشوف هيقول لنا ايه. قلت له ماشي، نروح له امتى؟ قال لي هو مستنينا بكره الساعه 8 في بيته، هنروح له. فعلا تاني يوم الساعه 8 كنا قدام بيته، خبطنا على الباب، فتح لنا راجل في الخمسينات من العمر وقال لنا اتفضلوا. دخلنا وقعدنا، الراجل فعلا يعني شكله مش دجال. قلت له كل حاجه من ساعه ما جيت لحد موت ياسر واللي حصل معايا كله. خلصت كلامي وبدأ مصطفى برضو يحكي اللي حصل له. مصطفى بيحكي وانا زي الشيخ. مصطفى ما حكاليش حاجه اصلا. مصطفى قال انا شفتهم يا مولانا، هم جولي البيت ومسكوني وكتفوني، وبعدها انا قعدت اصرخ كتير محدش كان سامعني لحد ما سابوني، وبعدها انا قعدت اصرخ كتير محدش كان سامعني لحد ما سابوني ومشيوا، وبعدها انا رحت عند الترعه وما حصلش حاجه. انا قطعت كلامه وقلت له رحت فين؟ قال لي اه رحت، انا ما كنتش في دماغي حاجه بس رجلي خدتني على هناك وخلاص. الشيخ بدا كلامه بكلمه الطقوس. قلت له ايوه بقى، طقوس ايه؟ قال لي اسمع، موضوع طير على القبليه ده اتفتح قريب. الناس يا ابني بدأت تشوف الحاجات دي وتحس بالحاجات دي قريب، مش من فترة طويلة يعني، لكن أصل اللعنة كان بقاله مدة موجود هنا في البلد ومحدش كان مهتم. الناس كلها كانت عارفة ومكدبة، ولحد دلوقتي في ناس مكدبة مش عارف ليه، لكن اللي أنا أعرفه أو اللي اتحكالي والله أعلم إن اللعنة دي كانت موجودة من زمان، من قبل حتى أنت بتتولد. كنت أنا ساعتها صغير، وبدأ الموضوع بصوت صراخ سمع البلد كلها، وزي ما انت شايف البلد مش كبيرة قوي يعني، الصوت كمان كان عالي. اللي سمع الصوت خرج من بيته وشوف ده ايه. الصوت تحديدا كان جاي من ناحية الجسر، الجسر اللي بيعدي من فوق الترعة. ايوه كان فيه جسر، وهقولك ليه اتشال. الصوت كان جاي من هناك، جريت الناس كلها ناحية الصوت، لكن لما وصلوا كانت مفاجأة ليهم كلهم. الجسر عليه كمية كائنات لا حصر لها، كلهم مربوطين بسلاسل ومتجنزرين في الجسر زي ما يكون في حد مكتفه، وعمالين يصرخوا جامد، وفي دخان. الناس مش عارفه الدخان ده طالع منين، بس كان في دخان كتير قوي. الناس في اللي جري طبعا، واللي واقف يتفرج من بعيد، واللي استخبى على جنب، وفضل المشهد شغال لحد ما سكتوا والصمت عم المكان. لكن بعد شويه بدات الكائنات دي تصرخ بصوت اعلى واعلى، وكانهم مش راضيين عن اللي هم فيه، وبدأوا يغضبوا ويحاولوا يفكوا نفسهم من القيود دي. بعض منهم فك نفسه فعلا، ولكن فضلوا ملفوفين بالجلازين حوالين جسمهم، وكانوا كتير بصراحة. بدأوا ينطوا كلهم في الترعة واحد ورا التاني. الصوت بدأ يهدى شوية، واللي فضل منهم على الجسر بدأ جسمهم يسيح من الجنازير والسلاسل من كتر ما هي تقريبا كانت سخنة ولا مولعة، ومن كتر ما هي كانت مغطية جسمهم كله بدأوا يتحرقوا كلهم. ساعتها يا ابني البرق والرعد والشتاء كانوا هما النجدة من الفوضى دي. مع نزول الشتاء والضباب اللي حل فجأة كل حاجة اختفت. تاني يوم الناس راحت تبص على المكان ولكن ما لقيوش حاجة، الحياة طبيعية جدا. طبعا كلام مال البلد ان دول عفاريت واللي يقول لك جن وخرافات كتير. يا ابني جن ايه؟ جن ايه ده اللي يظهر وكلنا عارفين ان الجن ما بيشوفوش بني ادم الا لو كان والعياذ بالله ملبوس؟ ومش معقوله يعني البلد كلها ملبوسه. بعدها بفتره قليله سمعت ان في ام وابنها كانوا معديين من على الجسر بالليل وفجاه في حاجه سحبتهم تحت واختفوا. كررت الواقعه دي اكتر من 3 مرات كمان لحد ما اهل البلد قرروا ان هم يشيلوا الجسر ده من الاساس عشان ما حدش يعدي عليه وعشان اللي حصل ما يحصلش تاني. وتشال الجسر ومحدش بقى بيعدي من هناك. لحد ما من فترة قليلة بدأت اللعنة تخرج تاني وتصيب ناس من أهل البلد، وكان من ضمنهم عم صابر الحداد اللي ساكن هناك عند الترعة. والله أعلم يا ابني اللي جاي إيه. وآه صحيح، أنت بتقولي باب العقود، أنا سمعت عن الكتاب ده. قلت له هو كتاب؟ قال لي هو كتاب لكن أنا بصراحة ما قريتهوش ومعرفش يا ابني ان كان الكتاب ده فيه الحل ولا لا، لكن انا سمعت عن الكتاب ده. طلعنا من عند الشيخ وانا مش عارف بصراحه ده شيخ ولا لا، ما اقدرش افتي بصراحه، لكن انا ما استفدتش حاجه من اللي هو قاله. هو حكالي اصل الموضوع بس ما قاليش اعمل ايه. مصطفى لسه هيتكلم، قلت له ما تتكلمش انت بالذات، ما تتكلمش، انت السبب. قال لي ليه؟ هو انا اللي قلت نروح هناك يوميها؟ مش انت اللي عملت لنا فيها المفتش كرومبو وقلت لنا نروح ونشوف فيه ايه ونعمل مغامره وبتاع؟ قلت له مش انت برضو اللي قلت لي دي خرافات ومفيش حاجات من الكلام ده؟ قال لي بقول لك ايه، انا ما ضربتكش على ايدك عشان تصدقني، انا قلت وانت سمعت وصدقت، دي مش مشكلتي انا بقى. قلت له والله طيب غور بقى، انا مش عايز اعرفك تاني اصلا. وسبته ومشيت. روحت البيت ودخلت على الأوضة وأنا عمال أفكر في الآخر قلت وأنا مضايق نفسي ليه؟ أنا أرجع القاهرة وخلاص. أنا أساسا ما كنتش ناوي أقعد هنا، لولا الظروف والمصايب اللي حصلت كان زماني رجعت من قبل ما كل ده يحصل. أنا هرجع من بدل وجع الدماغ ده كله، أنا هلم هدومي كلها وأرجع بيتنا. قمت حضرت شنطتي وقلت لعمي أنا مسافر بكرة الصبح وان شاء الله بقى جيلكم في وقت قريب، وانا عارف ان انا مش هرجع تاني اصلا. ودخلت نمت. صحيت على الصوت ده في الاوضة، بصيت قدامي لقيت ياسر. ياسر ازاي؟ ياسر واقف قدام السرير وملفوف بجنازير. يعني ايه؟ يعني ياسر بقى واحد منهم؟ يا نهار اسود. ياسر بدأ يتكلم ويقول حاجات ما فهمتش منها غير كلمة واحدة، الورقة. الورقة؟ الورقة اللي خدتها منه يوم ما مات؟ ياسر فجأة اختفى. قمت بسرعة وولعت النور وجبت الورقة وقعدت اقراها تاني، بس المره دي كان في حاجه غريبه. الكلام كله واضح، سين واو قاف ط طقوس ه ي ب لام ت تلبيه، البيت الطقوس. لكن اللي كان مكتوب في النص فضل زي ما هو مش مفهوم، كلام ورسومات غريبة مبهمة ومفيش أي حاجة منها مفهومة. في آخر الورقة كان مكتوب جملة، أرسلها لمن يستحقها فإنها التعويذة الأخيرة. التعويذة الأخيرة؟ يعني الورقة دي من باب العقود؟ لقيت موبايلي بيرن، ده مصطفى وده عايز إيه ده كمان؟ الو عايز ايه؟ الو مصطفى، يا مصطفى، سمعت الصوت ده والسكة اتقفلت في وشي. ساعتها انا قمت جري وخرجت من البيت، مش عشان مصطفى، لا مصطفى يولع. انا خرجت واخدت طريقي ناحية الترعة وانا معايا الورقة، وقررت اني خلاص هرميها واخلص. وفعلا وصلت عند الترعة وما استنتش، رحت رامي الورقة. فضلت واقف مستني زي ما بتشوف في الافلام انتهاء اللعنة اللي بيبقى دمار على كل حاجة، لكن ما حصلش حاجة وما عملتش على وش المية، لا دي نزلت وكأنها حجر او طوبة. وسبتها ومشيت. انا دلوقتي في القاهرة، رجعت الحمد لله، وبصراحة ما حصلش حاجة بعديها، لكني مستني زي ما قريت يعدي سنة واشوف ايه اللي ممكن يحصل. هل سيتجدد اللقاء بهم من جديد، ام ان اللعنة ستكتفي بما فعلته بي وتجد غيري ليكون اضحية؟ الله اعلم. هل ايضا سيتجدد اللقاء معكم ام لا؟ ولكن اوعدكم إذا حدث شيء سوف آتي وأخبركم به، لعل أحدكم يجد لي حلا إذا بقيت اللعنة مستمرة معي حتى بعد رجوعي لمنزلي في القاهرة. ألقاكم قريبا أو لا ألقاكم بحسب الظروف. سلام.